لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أولد عباده في هذه الحياة بحكمة بالغة، وأقام سبحانه وتعالى على إقامة هذه الحكمة الدلائل، وذلك بإنزاله لكتبه على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحينما بعث هؤلاء الرسل إلى أقوامهم لهذه الحكمة البالغة ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى، قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهؤلاء الرسل جاءوا بهذه القضية العظيمة ألا وهي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهؤلاء الرسل مبشرين لمن أطاع وعبد الله سبحانه وتعالى، ومنذرين من عصى أمر الله تبارك وتعالى وكذب أنبياءه ورسله. قال جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وبيلا. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتمهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، دينه خاتم الأديان، وشريعته أفضل الشرائع وأيسرها وأكملها وأعدلها، لذلك كانت هي الخاتمة والمهيمنة والصالحة لكل زمان ومكان وأمة. وكان النبي قبله يبعث لقومه خاصة، وأما هو عليه الصلاة والسلام قد بعث إلى الخلق كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون هم الجن مع الإنس، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعالمون في الآية السابقة هم الجن والإنس، فهنا يقول الله مبينا لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله تبارك وتعالى هي الحكمة التي وجدنا نحن لأجلها وللقيام بها. والجن مخاطرون مثلنا، كما قال سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين الآية. فهؤلاء مأمورون منهيون مثلنا تماما، وإن في هذا الباب جميعا نتلو السورة الكاملة في خبرهم المعروفة بسورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الآيات إلى أن قال الله جل وعلا مخبرا عنهم أنه مبينين حالهم وإجابتهم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ثم أخبر عنهم أنهم قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن المسلمون منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ووصف حاله عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا الآيات. فدلت هذه الآيات جميعها من مختلف سور القرآن على أن الجن مثلنا مخاطبون برسالة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن من آمن فله النعيم المقيم، ومن كذب وأعرض فله عذاب الجحيم عياذا بالله من ذلك. هذه الحكمة التي لأجلها نحن خلقنا جميعا، وامتازت هذه الرسالة بها على بقية الرسالات، إذ كان النبي يبعث إلى قومه خاص، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. والخطاب الذي يأتي في القرآن يا أيها الناس يا أيها الناس خرج مخرج الغالب، وإلا فالجن مخاطبون به كما هو هذا الشأن الذي سمعتم وذكرنا في هذه الآيات. وإن في هذه الأيام في هذه الآونة الأخيرة قل العلم الشرعي وضعف الاعتناء به، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الشعوب والأمم ولا على مستوى المؤسسات الرسمية وللأسف، ولا على مستوى من يطلبه الآن أو يدخل في طلبه. فإن في هذا العصر نرى الطلب عند كثير من يدخل في التخصصات الشرعية لا يريد التعلم لأجل أن يرفع عن نفسه الجهل ويتفقه في دين الله تبارك وتعالى وينفع الأمة في هذا الباب، فيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وارث كما جاء ذلك في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هؤلاء ما قاموا هذا المقام هو مقام وراثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاموا في الغالب ولا نقول في كل شيء، قاموا لأجل أن يحصلوا هذه الشهادات الدنيوية ليتوظفوا بها، فلأجل هذا ما أمهم هذه الطائفة من الناس، ولا أقول الجميع لكن الكثير، ما أمه الفائدة، همه الحضور والغياب، وهمه أن ينجح ويأخذ الشهادة حتى يتوظف بها. فلذلك كثر الخريجون وقل المتعلمون المنتفعون، خريجون كثر ولكن المنتفع قليل، فهو مثل البضاعة التي تعرض في السوق، المعروف كثير لكن الجيد الذي ينفع الآن وينفع ليخزن وينتفع به بعد قليل جدا. فهذا حال كثير ممن يتعلم في هذا الزمان. ولا شك أن المرء في بداية تعلمه قد يختلط في نيته ويختلج بها شيء من هذا، لكن إن هو كان صادقا في طلبه للعلم فإنه لا بد وأن يورثه تصحيح النية، فإن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق مطلعه وهو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، مطلعه وسبب ورود الحديث يبين أن النية لها أثر عظيم في انتفاع الإنسان. وأصل هذا الحديث سببه أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في بلاد الشام في دمشق، قدم عليه فسأله عن الحديث، فقال له كما هو مخرج عند ابن ماجه: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: وما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ولم يأتي بك إلا هذا الحديث؟ قال: لا. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فضل العالم، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. ثم اخبر عليه الصلاه والسلام ان العلماء ورثت الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما أخذوا العلم، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق ظاهر. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به. قال الحافظ رحمه الله وغيره في قوله هذا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، رد على الذين يقولون إن العلم لا ينفع إلا بالعمل، أن الإنسان ما يؤجر إلا إذا عمل بالعلم، هذا رد فيه، فإنه يؤجر على أول وضع رجله في الطلب. فمجرد المشي في طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى يؤجر عليه. فهذا فيه بيان شرف هذا العلم الشرعي، أنك تؤجر عليه بمجرد السلوك في سبيل تحصيله، مجرد ما تخرج تمشي يحصل لك هذا الأجر. وأجر العمل شيء آخر، وأجر الفقه وتعليم الناس شيء آخر. فهذا فيه رد على الذين يقولون إنك ما تؤجر إلا إذا عملت، والحق أنك تؤجر بمجرد خروجك في الطلب وتسير من سلك. ثم إن هذا العلم سبب في تيسير الله سبحانه وتعالى لك الطريق إلى الجنة، لأنك تبصر طريق الحق والخير والهدى والرشد فتتبعه، وتبصر طريق الغي والضلال والكفر فتجتنبه. وإذا كان هذا حال العلم وفضل العلم فكيف يزهد فيه؟ ونحن اليوم في هذه الأيام خاصة أصبح يعني التعلم طلب العلم الشرعي كمثل طلب العلم الدنيوي، يقصد منها التوظف فقط أو التخصص الذي يحتاجه السوق كما يقولون، بس فلأجل هذا يا أبنائي قل الانتفاع، لأن نأخذ بقصد ونعطي بقصد، فلما كان القصد في الأخذ مختلفا عن القصد عند من سبقنا اختلفت الثمرة عندنا عن من كانت عندهم في من سبقنا. فكان الأولون أهل العلم، واحد يدرس 4-5-6 سنين وإذا به عالم، أول ما ينتهي من هذه الدراسة على المشايخ طالب علم قبل، ثم بعد ذلك يقعد للتدريس وتعليم الناس وما تمر مدة إلا وهو عالم. الآن يدرس كم؟ قرابة 12 أو 16 سنة ويخرج ولا يزال يسأل في أساسيات وابتدائيات العلم، يدرس 6 ابتدائي و6 متوسط و3 و4 جامعة، كم هذه؟ 16 سنة. ويخرج لو تسأله شروط الوضوء وفروض الوضوء ما فرق بين الشرط وبين الفرض، وحصل هذا. قابلنا شريحة من هذا الصف، بل بعضهم تراه من وجهه ولو دخل هذه الكليات الشرعية لا يوجد عليه أي علامة من علامات طالب العلم الشرعي، فهذه مصيبة. فكيف مثل هؤلاء سيبينون للناس ما ذكرناه في أول كلامنا وسنعود إليه، ألا وهو الحكمة من وجودنا نحن في هذه الحياة الدنيا. نحن أوجدنا الله جل وعلا وخلقنا مع غناء سبحانه وتعالى عنا، الغنى المطلق إنما أوجدنا ليختبرنا ولينظر كيف نعمل. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة العظيمة. الآن قليل من الناس من يحقق الحديث فيها والكلام فيها، ألا وهو العبادة ومعنى العبادة أصولا وفروعا، ويعرف الاستدلال على أصولها وفروعها كيف يكون ويكون ثابتا بعد معرفته لأصولها ثبات الجبال، مستدلا على ثباته مؤصلا له نافيا الشبه عنه، لا تقف أمامه. هذا قليل. ولذلك كما أن ما كل من دخل هذه الكليات فقد تعلم العلم الصحيح على وجه الصحيح، فإذا لابد أن يكون هناك سؤال يبحث له عن الجواب. ذلك السؤال هو: ما السبب في هذا؟ السبب في هذا أهمهما الذي ذكرت لكم، والثاني زهد الناس بسبب انبساط الدنيا عليهم، زهدهم فيما عند الله تبارك وتعالى، وأصبحوا لا يعرفون من العلم إلا ما يدخل في الجيب دينارا أو درهما. فلا فرق حينئذ بين هذا الذي تعلم ليتوظف وبين الذي تعلم النجارة والحدادة ونحو ذلك، لأن ذلك تعلم ليتكسب وهذا ليتكسب، بل الثاني أخف تبعة ولا شيء عليه، والأول أشد تبعة وعليه كل ثقة صلى الله عليه وسلم. فالذي تعلم النجارة والطبابة والحدادة والمهن ليتكسب بها لا شيء عليه، لكن الذي تعلم العلم الشرعي ليتكسب به هذا عليه الخوف، وذلك لأنه استخدم الغالي النفيس ليتوصل به إلى الدنيء الخسيس. استخدم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجني من ورائهما هذه الدنيا الدنيئة، وهذه مصيبة ورزية وبلية عظيمة أن يصبح تفكير الناس بهذا التفكير. ولهذا نحن الآن نلحظ قضية فشو القراءة والكتابة وفشو التعلم، لكن الثمرة المرجوة من هذه القراءة والكتابة تقييد العلم للاتباع به هذا قليل جدا. والله سبحانه وتعالى حينما أقسم القسم العظيم على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. هؤلاء كيف يعلمون ما قضى الله به وقضى به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يرتفع عنهم الحرج في ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفونه، أو لا يعلمونه العلم اليقين المتأكد المتيقن منه؟ يقعون في المعاصي والمخالفات بسبب الجهل، ونحن الآن نشاهد كما قلت لكم يتخرج من الرابعة في الكلية الشرعية، وهو يسأل في البديهيات، يأتي في الصباح تراه لا معه كتاب ولا معه دفتر ولا هيئته هيئة طالب العلم، فلا الجوهر ولا المخبر، يعني الجوهر يستدل به على المخبر، الظاهر يستدل به على الباطن. فإذا رأيت هذا الصنف آثار طلبة العلم ليس عليه، كتاب ما معه، دفتر ما معه، قلم ما معه، نظرت إلى صورة وإذا بها صورة دماء الناس وفسقت الناس، ما عليه سيما طلبة العلم، هذا الجوهر الخارجي. فالداخل لو فتحته كيف تسأل تجد ما يسوء، إذا تكلم ما أحسن، وربما إذا كتب ما أحسن. بل أقولها لكم وأجد يعني هذا الجرح في نفسي عن بعضهم وقد صرح لي، قال المهم الحضور والغياب هذا العام، إذا كان المهم الحضور والغياب فلماذا؟ يعني حتى لا يفصل فيدخل الاختبار فيختبر فينجح فيتوظف فيحصل على شهادة الزور أن يتخرج من هذه الكليات الشرعية وهو لا يعلم شيئا. فهذا عجب، هذا بالله كيف سيبين للناس ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه إذا كان هو في نفسه ما استفاد؟ هذا بالله عليكم كيف سينقل إلى الناس ميراث هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما كان من الورثة، ما استحق من الإرث شيئا، ما تعلم. فهذه القضية تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى ليست كلاما، وإنما كلام يقوم على العمل، العمل الذي يكون الثمرة للعلم. باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك للمؤمنين والمؤمنات، والله يتقلب يعلم متقلبكم ومثواكم. فإذا كان هذه الثمرة التي هي العلم العمل ناتجة عن العلم وهو لم يحصل العلم، فكيف سيعمل صحيحا؟ كيف سيعلم تعليما صحيحا؟ ونحن يعني قبل أيام سمعنا وحضرنا لقاءات اشتكى فيها من ضعف المعلمين، من ضعف المعلمين، طبعا ما هو بعض كلهم لكن بعضهم، ضعف هؤلاء هذا أصل وهذا منشأ. ونحن في هذا العصر الملهيات كثيرة والمغريات كثيرة والموانع الصادة عن تحصيل العلم الصحيح لأبنائه كثيرة جدا، ومن أعظم ما يصرف به عن العلم انتشار الدعوة الظالمة الآثمة التي تقول إننا قد اكتفينا في باب التخصصات الشرعية، التخصصات الشرعية نحن مكتفون ولله الحمد، كل الناس تعرف كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تزكي وكيف تحج وإلى آخره. وهؤلاء يرد عليهم واقع المسلمين، لو جلس إنسان فقط في المسجد في أيام المواسم ورأى الناس كيف يفيدون عليه بالألوف لا علموا ما عند هؤلاء من الزير والانحراف، إذ قد أنطروا الناس ليلا ونهارا وسرا وجهارا مثل العبارات ليصدوا بها الناس عن التعلم الشرعي. فكان أكثر أبناء المسلمين في هذا العصر انصراف من العلوم التطبيقية إلى العلوم الدنيوية، وهذا مع ما فيه من إضعاف للجانب الأول كما قلت، إلا أن أصحابه والله أخف تبعة في الدنيا والآخرة إن شاء الله، لأنهم ما تعلموا شيئا مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمونه إلا لغرض من الدنيا. والأشد منهم والأول الذي ذكرت الذي خاتم الدين بالدنيا، تعلم العلم الشرعي لا لشيء إلا لينال به عرضا من الدنيا ليتوظف، فجاء الضعف فيه وفي أمثاله فمثل هؤلاء سيكونون يوم من الأيام محل أن هذا شيخ وهذا شيخ وهذا طالب علم وهذا خريج، ويسألونه فيفتي بغير علم فيضل ويضل كثيرا عن سواء السبيل. معشر الإخوة والأبناء، نحن الآن في هذا الوقت قضية محاربة العلوم الشرعية بالصور المختلفة في بلدنا وفي بلاد البلدان المسلمين جميعا، والتزهيد في طلب العلوم الشرعية والرفق واللهف وراء العلوم الدنيوية لنصل إلى ما وصل إليه الغرب دائما وأبدا. هذا هو المنظار وهذا هو المقياس وهذا هو المثال الذي يحتذى. انظروا للدول كما يقولون المتقدمة، متقدمة ماذا؟ في الصناعة. الله جل وعلا قد ذمهم بذلك، وهؤلاء يريدون أن يجعلوا ما ذم به أولئك مدحا. أين الذم؟ قال الله جل وعز يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلم الشرعي هو الذي يورث العبد إقبالا على الله وعلما بالآخرة وأمور الآخرة، ويعمر دنياه ليعبر منها إلى أخرى. أما هؤلاء فيعمرون دنياهم ولا يريدون العبور إلى الآخرة، لأنهم يعلمون إنهم إن قدموا على الله فلا شيء لهم. أما المؤمن فيختلف عن هؤلاء تماما، هذه الدنيا له دار مقر، ما هي دار مقر، فلذلك ما هو حريص على التشبث والإقامة فيها. ومع هذا إن هو صدق الله تبارك وتعالى وقام بحق الله خير قيام، أورثه الله سبحانه وتعالى العزة والمنع والقوة رغم أنف أعدائه. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. عدنا إلى الأول، لماذا يعبدونك لا يشركون بي شيئا؟ فالدنيا كلها إنما هي وسيلة لإعمار الآخرة، وما قلبت الدنيا لأجل الدنيا. والله ما خلقنا بها إلا للابتلاء والاختبار سبحانه وتعالى. فالواجب علينا جميعا أن نعي هذه الحقيقة غاية الوعي، وأن تستقر في قلوبنا، وأن ننشرها بين أبنائنا وإخواننا ومجتمعاتنا. هذا الذي الآن بهر به كثير من الناس، وهو الجري خلف الغرب وراء الغرب ليصلوا إلى ما وصلوا. أنتم ترون الآن حالة في كثير من بلدان المسلمين وأبناء الإسلام والمسلمين ما يصل إليهم إلا بتفريطه في الغالب في دينه، فحينئذ لا أقام دينا ولا أبقى دينا، لا أبقى دينا ولا أقام دينا. فالدنيا لا تقوم له والدين لم يبقى له، فضاع فأصبح أخس الناس. ويخشى على هؤلاء من قول الله تبارك وتعالى ونسأل الله لنا ولكم العافية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالله سبحانه وتعالى صور من امتن عليه ونزل عليه هذه الآيات وجمله بها، ولكنه رفض تجميل الله له فانسلخ منها وذهب إلى غير ما أراد الله له. مثله كأقبح حيوان كلب، وأقبح صورة وهو فيها صورة لها إخراج اللسان من العطش والطمع، إن حملت عليه يلهث وإن تركته ولم تتبعه بقي يلهث، نسأل الله العافية والسلام. فهذه الحال حالة خبيثة جدا، لم يختر لها إلا أخص الحيوانات وأحقر الحيوانات، وليس فقط أحقر الحيوانات وإنما أحقر صورة في أحقر حيوان وهي صورة اللهث. فهؤلاء الذين يريدون أن ينسلقوا مما جملهم الله به، وهو التمسك بدين الإسلام والتجمل والتحلي بآياته التي تكسب صاحبها التقوى والخير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذا الذي يتنازل عن هذا ويجري خلف الغرب لا يريد إلا الدنيا. الغرب ما عندهم اهتمام بالآخرة، ما عندهم تفكير في الآخرة أبدا، مجتمعات علمانية تماما حيوانية. والآن نسمع من يشيد بهم ولا يرى العلم إلا الذي عنده، هذا الذي ذمه الله جل وعلا وما مدحهم به حينما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا العلم ما مدحهم الله به وإنما ذمهم، حتى لو علموا ما هي النتيجة هم عن الآخرة هم غافلون. فالذي غفل عن الآخرة التي خلق لأجلها هذا يمدح؟ ما يمدح. فكيف أنت تريد أن تجعل مما ذم به أنت تجعله مدحا، وتجعل ما مدحت به ذما؟ ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آياته. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد من الأرض واتبع هواه. فأنت تريد أن تتخلى مما مدحت به وهو السبب عزك وقوتك وغنائك عن غيرك، تجعله ذما، وتجعل السبب الذم الذي ذم الله سبحانه وتعالى به غيره تجعله مدحا، فتجيش له أبناء المسلمين وتحبهم عليه وتزهده في الثاني أو في الأول. وهذا الذي تسمعونه ربما بعض الأحيان، فلان مجموع عالي للأسف يروح الكليات الشرعية، الشيخ هذا يروح الطب، يروح فين؟ الهندسة، مجموع 99% النسبة ورق الكليات الشرعية، ما يصح هذا. انظر كيف تغيرت ايش؟ العقول، وانتكست الفهوم. هذا أحد أمرين، إما أن الجهل قد أعمى وطبق عليه فيحتاج إلى أن تصده صدة قوية للتخويف بالله ربك وتعالى حتى يعلم، وإما أن يكون قد فسد قلبه. ومن أعمى هواه فلا علة فيه، فنحن نعوذ بالله ونسأل الله العافية والسلام. فيا أبنائي، هذا الباب باب مهم، والآن لقعود الناس في المساجد هو الخير، والحلق في المساجد هي الخير، والالتفاف على من جلس يدرس في المساجد هو النفع، لأنه لا يأتي إليك في المسجد أحد يبغى وظيفة، ما يأتيك إلا الذي يريد أن يرفع من نفسه الجهل. فإن كنت ممن آتاه الله علما فإياك أن تبخل منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد ذلك الوعيد الشديد، من سئل علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الحديث حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا ذم بني إسرائيل ذما شديدا لأنهم كتبوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الآيات من البينات ومن الهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالذي يأتيك للمسجد يريد أن يتعلم لا ترده، ما استطعت لا ترده، لأن هذا ما جاء به إلا حب الدين، ولكن هو يجب أن يقبل منك عذرك ويأخذ منك وقت فراغه. فإن حصل منه هذا ومنك أنت الأول فقد حصل الخير، فمثل هذا ينتفع بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى طالب أن يصبر ويحتسب ويتحمل ذلك في سبيل الله، وعلى المعلم أيضا أن يصبر ويحتسب ويتحمل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمعلم يتنازل عن كثير من أمور الدنيا التي تخصه ابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى ثواب، فتجد يحرس نفسه ويترك قضاء حوائجه الأصلية، لا يريد جزاء من أحد ولا شكورا من أحد، لا يريد إلا أن يبث هذا العلم. فلذلك ناسب أن يقدره الله تبارك وتعالى الأجر العظيم. ولهذا إن الله وملائكته وحتى الحيتان في الماء يصلون على معلم الناس الخير. وإذا كان الأمر كذلك فهذا الذي يأتي من المسجد ويجلس في المسجد والحلق التي تكون في المسجد أنا أرى هي الحلق المباركة وهي المجالس المباركة وهي المجالس التي يدفع منها أصحابها وهي المجالس التي ينفع فيها أصحابها بإذن الله تبارك وتعالى. فأوصيكم ونفسي بهذا. وإن حصل الترتيب في الكتب فهذا جميل، وإن لم يحصل فتدخل مع الناس من المكان الذي تجدهم فيه، ثم بعد ذلك ترحل على غير ذلك العالم أو ذلك الشيخ. إن حصل الإكمال عليه وأخذ الفوت من الأول فنعمة، وإلا أكملت على غيره، وهذا خير كثير. وقد كان حال السلف من هذا أنهم يسمعون كتابا ملفقا، يسمع جزء من هناك إن لم يحصل له بالباقي رواية سمعه من الآخر عنه ولو بواسطة عن صاحب الكتاب الأول. المهم كانوا يريدون الفقه في دين الله للعمل بشرع الله تبارك وتعالى، فنفع عن الله سبحانه وتعالى. ونحن نرى النفع في المجالس هذه التي يأتي لها طلبة العلم لا يسوقهم شيء إلا الدافع القلب الرغبة، هذا ما جاء إليك إلا لطلب العلم صادق، فمثل هذا لا ترد. مرحبا كل من يأتيك يطلبه، هؤلاء وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا على إخواننا وأبنائنا أن يصبروا ويحتسبوا. صعب جدا، تريد العلم كله في سنة؟ ما يمكن. تريد في أيضا في نصف سنة؟ ما يمكن. أعجب من ذلك، تريد في دورة؟ ما يمكن أبدا. فأنت إذا صبرت واحتسبت يوشك أن يأتي عليك. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يتعلم، وإذا سئل أجاب بما كان قد حصل. كان يقول الناس ترى الناس يحتاجون إليك، مع وجود أبو بكر وعمر وكان لا يلتفت لهذه المقالة، يتعلم ويأخذ رضي الله تعالى عنه، حتى جاء وقته وإذا به هو المرجع. الأنظار لا تشخص لابن عباس. فالإنسان إذا تعلم يتعلم ليرتفع هو، يضع الجهل عن نفسه ويعبد ربه تبارك وتعالى على بينة وبصيرة وهدى، وأيضا يحب أن ينقل ذلك لإخوانه وأبنائه، فهنا يحصل له الخير ويحصل له النفع ويحصل به النفع. أما يريد الآن يحضر دورة واحدة أو أقام ستة أشهر أو سبعة أشهر أو سنة واحدة ويريد أن يكون كما مكث من عمره ربع قرن أو 30 عام أو نصف قرن، ما يمكن، ما يمكن. ولهذا أنا أنبه إلى شيء، ألا وهو أن بعض أبنائنا إذا جاء إلى هذا الشيخ ومدوا ما وجد منه وقتا خلاص يظن المشايخ كلهم ما عندهم وقت. لا، ابحث عن الثاني وابحث عن الثالث وابحث عن الرابع، وإذا لم تجد اليوم عنده وقتا لعلك تجد أيضا في وقت آخر عنده وقتا. هذا باب، الباب الثاني، وهذا أنا عندي أهم. رأيت بعض أبنائنا يحرص على الدرس في أوله وثانيه وثالثه ورابعه ثم ينقطع ما يكمل، وهذه مشكلة أخرى. يعني الاستمرار في الكتاب هذا هو المفيد، وإكمال الكتاب هذا هو المفيد. أما أنك يعني تأخذ أول الأمر ثم بعد ذلك تنقطع، هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. تريد الشيخ ما يقول إلا لك لحالك، هذا ليس بشيء. صح، مع هذه الارتباطات في هذا الوقت يصعب جدا. فأنا أوصي أبنائي بطول الصبر وطول النفس. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب في كم؟ في 23 سنة حينما قال كفارهم صلى الله عليه وسلم لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة كذلك إن ثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فنزل على حسب الوقائع وحاجة المسلمين اليوم شيء وغدا شيء وبعد غدا شيء حتى اكتمل في 23 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم وآخر ذلك قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام في حجة الوداع. بعد 23 سنة جاهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حق جهاده. أبو بكر من أول يوم رضي الله عنه حتى بعد 23 سنة فكان أول المرجوع إليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عمر وهكذا عثمان رضي الله تعالى عنه. فمصاحبة الإنسان لأهل الفضل ولأهل العلم مطلوبة، والصبر على طول الصحبة مطلوب. فالمرء بين تعلم وبين تحمل، فالتحمل قد تتحمل في مجلس واحد، أما التعلم فلا، يحتاج إلى طول صبر، يحتاج إلى كثرة ملازمة، ويحتاج إلى طول نفس عندك أنت حتى تستفيد. فأنت الآن مثلا ما يمكن أن يعطوك شهادة الجامعة وأنت في عمرك 7 سنين، يمكن هذا؟ ما يمكن. لا بد أن تمر بالأربع وأربع وأربع أو 6 و3 و3، هذه 12، ثم بعد ذلك تأتي إلى الأربع فتأخذ بعدها شهادة الجامعة. هذه 16 سنة. ما تستطيع تصبر عند الشيخ في المسجد 4 5 سنوات 6 سنوات إذا كنت معه في البلد؟ فإذا كنت ما تصبر ما يمكن أبدا، لأن هذا العلم ثقيل. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سئل مالك رحمه الله، جاءه سائل، وكان مالك رحمه الله تعالى عليه عنده شغل، فقال يا إمام أسأل يسيرة بسيطة. فغضب مالك قال ليس في العلم شيء سهل، ليس في العلم شيء يسير، ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ هذا القرآن الذي قال الله فيه في آية أخرى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وصفه الله سبحانه وتعالى على هذا الوصف، فكيف بغيره؟ يحتاج إلى كثير من الصبر ويحتاج إلى كثير من التحمل. فلأجل هذا يا أبنائي نحن اليوم بحاجة إلى هذا العلم وتحصيله على الوجه الصحيح ليحصل التوصل به إلى النفع على الوجه الصحيح، لأن ما أخذ على وجه صحيح أوصل صاحبه إلى الثمرة الصحيحة. واليوم الناس بحاجة أكثر مما مضى إلى الأصل الأول الذي بدأنا بالكلام فيه ألا وهو تصحيح العبادة. فنحن الآن في أوقات تكالبت فيها علينا الأمم وتداعت علينا فيها الأمم، وأنتم تسمعوه تارة يأتونكم باسم الحوار الديني، وتارة يأتونكم باسم الحوار بين الثقافات، وتارة يأتونكم باسم لغة الحوار، وتارة يأتونكم باسم الحرية في التعبير، وتارة يأتونكم باسم محاربة الغلو والتشدد والتطرف، وتارة يأتونكم باسم محاربة التزمت والطوائف الأصولية، وتارة وتارة كل ما شئت في هذا. والمقصد من هذا هو إذابة المسلمين وإذهاب ما بين أيديهم مما أعزهم الله سبحانه وتعالى به ألا وهو التمسك بدينهم. فلا حينئذ فلا فرق بين المسلم وبين اليهودي وبين النصراني، كلهم أتباع ديانات سماوية ويسعهم الحوار بين الحضارات، فوصلوا إلى التي بعدها ما فيها أرض كافر أبدا، كلهم أتباع ديانات. ومع ذلك ما تقول لهذا يا كافر إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غيره، لكن تقول له الآخر. وبعد ذلك إذا قلت له الآخر فحينئذ يتسع قلبك لي إيش؟ الأخوة الإنسانية التي قد قطعها الله تبارك وتعالى بقوله إنما المؤمنون إخوة. الأخوة فقط ليس على الإيمان، وأما البقية إنما المؤمنون إخوة. فهذا الأصل، أصل التوحيد أن يهجم عليه من جميع الجهات بشتى أنواع الوجوه. فيجب علينا جميعا معشر الأبناء أن نعتذر وأن نتعلم وأن نحتسب الأجر عند الله جل وعلا في رفع هذا البلاء الذي نزل بهذه الأمة بسبب ضعف هذه الأمة وهوان أمر الله عليها فهانت على الله تبارك وتعالى. في هذا يقول أبو أيوب: ما أهون الخلق على الله إنهم ضيعوا الله. وهذا كما ترون حال كثير من المسلمين اليوم، هانوا على أعدائهم فأصبحوا لا شيء، لأنهم هان عليهم أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعزة، كل العزة في هذا الكتاب وفي هذه السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان الأقدمون وصلوا إلى ما وصلوا إليه وخيف جانبهم وخافوا أعداءهم ورهبهم أعداءهم وظهروا على أعدائهم إلا بسبب تطبيقهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعزوا دين الله فأعزهم الله سبحانه وتعالى. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر شيء وتثبيت الأقدام شيء آخر. تثبيت الأقدام أول مراحل النصر في ساحة الجهاد، وبعد ذلك أيضا هذا من أوائل المراحل في النصر. لما إذا تضرعت الأقدام ما حصل ثبات لهذا المقاتل في وجه المقاتل على المبدأ الذي يقاتل لأجله. ونحن إنما نقاتل لأجل هذا الدين، وإنما نجادل ونلاعب نجادل لأجل هذا الدين، وإنما ضحي لأجل هذا الدين، وإنما يسافر من يسافر ويجلس من يجلس في الحلق ويعلم لأجل إظهار هذا الدين. فإذا كان هذا الباب منا على ذكر فالنصر قريب، وإن كان هذا الباب منا على غفلة أو على نسيان فالله سبحانه وتعالى يقول: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك العلماء الآن ترون يقلون يا بني، والفقهاء يقلون، ولكن أهل الكلام أصحاب الجرائد أصحاب المجلات يكثرون. يقل العلماء والفقهاء ويكثر القراء والخطباء، وأنت فيه الآن هذا الزمان. يقل العلماء والفقهاء ويكثر الخطباء والقراء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنت اليوم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء، فكيف بك إذا أتى عليك زمان كثير خطباء قليل فقهاء؟ أنت الآن فيه المتكلمون المتحدثون كثير، الفقهاء قليل. فالبرية برية هي في هذا الجانب، موت العالم موت العالم. هذا هو عن روى عن ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: ولم يرى أن نأتي الأرض قصرا من أطرافها، والله يعلم معكم الحكمة، قال: من صنع أطرافها موت العلماء. والآن انظروا كم مات علينا من علماء ما وجدنا واحد يسد عشر معشار ما هو فيه كان من قبل، بل ما وجدنا عشرات يسدون عشر ما كان فيه قبل، بل عشر ما كان فيه واحد قبل. هذه مصيبة عظيمة وبلية عظيمة، والسبب أن التربية على هذا النحو الذي ذكرت. فنحن نسأل الله العافية والسلام. معشر الأبناء، الكلام في هذا كثير، ونحن في هذه العشر المباركة الناس يفيدون علينا من كل مكان ويحتاجون إلى التذكير وإلى التعليم. وأنتم لله الحمد أمامي كلكم طلبة علم في هذا المسجد النبوي، في مسجد قباء، في الحليفة، في مسجد بني سلمة، في غيرها، في الفنادق، في الطريق. إخوانكم الحجاج يأتون من كل مكان، فإذا رأيتم من يقع منهم في خطأ بسبب الجهل أو في مخالفة بسبب قلة العلم وعدم المعرفة، فالواجب علينا جميعا أن نقوم لهم بحق النصيحة بمقتضى القوة التي جمعها الله سبحانه وتعالى جميعا بها وهي قوة الإيمان وقوة الإسلام، فنعلم من لا يعلم حتى يعلم من لا يعلم ويعود إلى أهله وبلده وقد انتفع. فأنا أوصيكم بهذا الباب، باب تعليم الناس وتذكير الناس وتفقيه الناس ولو بالمسألة الواحدة ربما أنت تلقيها ولا تلقي لها وزنا ينفعه الله بها إذا عاد إلى بلده. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.